من الجائز يكون. على هذا ممكن أترك معك الكتب التي أنتم معايا بها. فكيف تستثنون والقواعد العقلية لا استثناء فيها؟ ده كلام أبو الحسن. فقالوا له هذا في الحقيقة ليس استثناء بل هو مقتضى كلامك. أنت تقول لا تقوم الأوصاف الثابتة إلا بأمر ثابت، إذن فقد افترضت أن له وجودا. طيب وكيف أنه هو دم ليس استثناء؟ لكن الوجود ليس صفة ثبوتية بمعنى أنه متحقق في الخارج. هات لي كده خارج الأذان شيء اسمه الوجود، ليس متحققا في الخارج حتى عند من يقول بأنه مغاير للذات، وإنما أمر ينتزعه العقل من الكائن المتحقق المتحصل، فهو كما يقال من المعقولات الثانية، أي أمر ينتزعه العقل من شيء موجود. فأنت سلمت بحاجتين، إنه موجود سلفا، فالضرورة تقتضي وجوده لا عدمه، وأيضا سلمت بأن تقوم به الأشياء الثابتة أي الموجودة خارج الأذهان، والوجود ليس موجودا خارج. أما بيسموه ثبوت ليه؟ لأن حرف النفي ليس جزءا من مفهومه. أنت تعرف الوجود بأنه ليس العدم، طب والعدم بأنه ليس الوجود، ما لم تقل شيئا. فلما كان وجوده أو تحققه أو ثبوته ليس ثبوت الأشياء الموجودة في الخارج خارج الأذهان، بحيث أن تقول تقبض بيدك على شيء اسمه الوجود خارج الأذهان، لا، وإنما هو يسمى ثبوت بمعنى أن حرف النفي ليس جزءا من معنى، لا يعرف بالنفي. الفهمتني؟ إحنا سبق اللي قالوا الوجود يعرف قالوا الحصول والتحقق، فهو ليس ثبوتيا بالمعنى الكامل أي له وجود خارجي، فلا استثناء. مشي الحكاية من أولها لآخرها دلوقتي. أقرأ ولا تنسوا الوقت. والجواب المنع، يعني يردون على أبي الحسن دعواه ودليله بمنع الملازمة. لا نسلم الملازمة، لا نسلم دي تساوي نمنع، يمنع يعني لا يسلم بدعوى المدعي فقط سواء أقام دليلا أو لم يقم، والدليل اسمه مستند وهو تبرع، لأن المانع لا يطالب بحجة على الطرف الآخر. لا نسلم الملازمة، فهم الملازمة يعني كلمة إنه لو لم يكن غير الذاتي لكان له وجود آخر سابق، لأنه لا، هذه الملازمة ممنوعة. نعم لابد له من وجود سابق، والثوابت الحقيقية بمعنى الموجودة خارجا خارج الأذهان لابد أن تقوم بشيء موجود سلفا، إلا الوجود ده أنت قلت يكون موجود سلفا، فهو مستثنى في كلامك أنت. طيب وفي استثناء في العقليات؟ لا، ما فيش استثناء، وده مش استثناء حقيقي، لأنه ليس وجودا خارجيا بل هي من المعقولات الثانية، ينتزع العقل من الكائنات الموجودة. مفهوم؟ أي سؤال؟ فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة، لا آسف، لا نسلم الملازمة إذ قد يكون الوجود من المعقولات الثانية، يعني عرفت ثانية يعني منتزعة من الشيء بالعقل، فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة في اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاقا. في نوعين من الحمل، الحمل على وجه الهو هو كما يقولون أحيانا، حمل هو هو يعني إن المبتدأ والخبر